إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ مجدي مرعي، سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروة المائية وعضو مجلس إدارة حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أهلا بيك ضيف على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا فندم، شرف لينا اللي احنا نبقى ببرنامج حدوتة مصرية، البرنامج اللي هو الأكثر مشاهدة ما بين الصيادين في البحيرات، في البحر، في أي حتة. البرنامج اللي هو بنحس إن هو من صميم الشعب، اللي هو يعني مننا، بيعبر عننا، بيعبر دايما سواء في النماذج اللي بنصدها فيه، سواء حتى في مشاكلنا احنا. فاحنا برضو بنحييك على البرنامج وبنشكرك عليه، لان فعلا حدوتة مصرية هو فعلا من قلب الواقع المصري. ما احنا عشان كده بنستضيفك استاذ مجدي كحدوته مصريه، بنستضيفك مش بس كمنصب يعني سكرتير عام اتحاد الثروه المائيه وقائد مجلس اداره حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، ولكن كصياد. انا عايز بالبدايه نتكلم عنك، انت ازاي بدات في هذا المجال؟ انا بدات في المجال ده، ابويا كان الله يرحمه صياد، وطبعا اتوفى عندي سنه، فما عرفتش طبعا ان انا اكمل تعليمي. كان جت لمرحله وانا في الثانويه يا اما اكمل تعليمي يا اختي تكمل تعليمها، فاسهل الطريقه لاختي لا تكمل تعليمها. وبدات انا اشتغل في مهنه ابويا اللي هي اقرب حاجه ليا، فشغلت صياد في البحيرات ونهر النيل والبحر، بما ان انا موقعي ان انا مركز مطوبس كفر الشيخ، ما بين الاستزراع وما بين الصيد، ما بين البحر وما بين نهر النيل على فرع رشيد. فكنت انا كل المجال الثروه السمكيه كنت انا متنوع فيه. بقول لك توفى وانت عندك سنه. طبعا توفى عندك اخت وحيده، وطبعا ما فيش حاجه، لا كان في تامين صحي ولا تامين اجتماعي ولا، وكان مصدر الدخل بتاعك هو مهنه، ما فيش مهنه وردي، وانت مش موجود في العمل عمامك مش هيطلعوا لك حاجه صحيح. فانت طبيعي لازم تكون موجود في العمل، فكنت في الاجازات موجود دايما في العمل. لكن جيت في فتره الثانويه العامه في ثانيه ثانوي تحديدا، اضطريت ان انا اسيب التعليم خالص والتحق بقى ان انا اكون مستديم في العمل، لان ما فيش بقى جزء من الوقت ده، فالمصاريف كتير وكلام من ده. بدأت في السد وانت عندك كام سنة؟ من وانا عندي 8 سنين. 8 سنين يعني كنت لسه مثلا في تانية ابتدائي، تالتة ابتدائي مثلا، حاجة زي في تالتة ابتدائي ورابعة ابتدائي، كان بداية العمل اللي انا اشتغل صياد رسمي. كنت بتعمل ايه بقى؟ كنت بسرح مع عمامي وعيال عم الكبار، كنت بسرح معهم في البحيرة طبعا عشان خاطر ايه يعني اوفر بال، هو كده مثلا داخل على برضو على مناب ابويا او شغل ابويا او مكان ابويا. فكنت بنزل البحيرة، كان البحيرة كانت تعتبر هي مناخ للاطفال، لان ما فيش طفل هيسرح البحر بيحتاج حاجة تانية. اما بدانا بقى في البحيره، بدانا بعدها انتقل للبحر لما بدات اطلع بطاقه واطلع بطاقه صيد واطلع مش عارف ايه. فبدا المجال عندي اللي انا اشتغل في البحر، اشتغل في، لكن نهر النيل وبحيره البولس هي مجال ان احنا يعني الاب بياخد ابنه عشان يشتغل معاه، بدل ما يجيب نفر بعماله، بالنسبه له يوفر عماله يوفر دخل، لان طبعا برضه مهما كان بيبقى حسب جود الصيد او حسب مجهود الصيد او حسب المصيد، دايما عيالنا سواء حتى اللي هم بيخلصوا مثلا كليات او بيخلصوا او فهم حتى البحيره او قطاع الصيد، خرج لنا الدكتور عندنا اشتغل صياد، عندنا المهندس اشتغل صياد، عندنا كله بيشتغل صياد. اللي ملوش مهنه النهارده ومعاه مؤهل عالي شغال صياد، العامل الزراعي شغال صياد. فمحافظه زي محافظه كفر الشيخ او اي محافظه زي دمياط او اي محافظه من اللي هي فيها صيد، معروف ان كل العماله شغاله صيادين. ويمكن كان من ضمن نعم ربنا علينا وجمه اللي احنا في مجتمع زي ده، لما مثلا ازمه كورونا جت والناس جت من بره مصر ومن الشركات وكله عمل، ما كانش فيه استوعبنا العماله اللي كانت موجوده، والحمد لله يعني كان ربنا يعني ايه فضل ربنا علينا اللي الدنيا عدت بالنسبه لنا احنا كمجتمع في صيادين او في استزراع سمكي او، فالحمد لله كانت برضو من دي. فهي من ضمن المهن اللي هي تعتبر المهن الحره، اللي انت ما فيش حد يوصي عليك، ما فيش حد يقول لك انت النهاردة اعمل او ما تعملش او كذا ومخصوم منك او مش مخصوم منك. فهي كانت بتمثل لي حتة الحرية اللي انا اروح اي مهنة تانية. في نفس الوقت انا بدأت انوع نفسي، النهاردة البحيرة مش شغالة، البحر شغال، ده شغال. فبدأت صياد، اشتغل صياد على دراعي، بعد كده بقى عندي فلوكة، بعد كده مش عارف ايه الامور بدأت ايه. كان والدك كان عنده مركب اصلا؟ لا عنده فلوكة، عنده فلوكة. ايه الفرق من الفلوكة والمركب يعني؟ الفرق بين الفلوكه والمركب ان الفلوكه دي في البحيرات في المياه الداخليه، المركب ده في المياه الخارجيه البحر، بيبقى يعني حاجه ثانيه. في الحجم كمان في الحجم في الامكانيات. الفلوكه دي حاجه صغيره كده يعني، باجي مبلغ انت بتبقى مثلا النهارده الفلوكه مثلا ب 10-15000 جنيه، المركب النهارده بيعمله 5-6 مليون. انت كنت بتشتغل وكنت بتدرس؟ كنت بدرس اتكلمت في الكلام ده كله لحد ثانيه ثانوي تقريبا. بعدها كانت اختك كملت تعليم؟ اختي كملت تعليمها الحمد لله، وحتى بعدها كمان يعني ايه كان عندي برضو يعني ايه ربنا كرمني، حتى عمتي الله يرحمها اللي كانت مناسبه بتربيني او كانت معايا كده، لان انا والدتي اتجوزت وانا عندي 5 سنين الله يرحمها برضو. فانا بدات مع عمتي وجدتي، فكنا عايشين على المعاش بتاع جدتي. فكان بيساعد بقى ايه مع المعاش ده، طب وقفت جدتي ما عادش في معاش، فانت لازم تشتغل شغل كامل بقى. صحيح. فده ده ده ده يعني. وعمتك اللي تولت تربيتك؟ عمتي جوزها توفى، كان معاه 5 بنات برضو، فبدات برضو يعني ايه حمل عليها كبير قوي، فبدأ الحمل بقى ايه حملها والحمل معاها على حول على قد ما نقدر. فبدانا الحمد لله، هي يعني الله يرحمها، دي كانت بالنسبه لي قصه كفايه. والده طبعا وكانت امي طبعا، هي كانت بالنسبه له امي يعني. يعني انت دلوقتي اولاد عمتك تربيت معاهم؟ اخواتي انا عندي اعتبر عندي كده شويه بالنسبه لي 6 بنات. 6 بنات مش 5 مش واحده. وهم كلهم كانوا بنات؟ 5 بنات ودي فدومت اخواتي الحمد لله، بفتخر بيهم واشرف بيهم. عشان كده انت حاسس بالناس وحاسس بالناس الحمد لله، لان انت طلعت ابوك ما كانش ليه معاش، فانت لما دخلنا في النقابات وكنت انا بساعد بتبرع للنقابه او بتعمل فن، جات رجلي اللي انا مثلا همشي معاهم مشوار، اروح معاهم هنا اروح معاهم هنا. لكن حبه ولقيتهم الناس بيقول لك لا لازم تخش الجمعيه. يا جماعه انا مش داخل جمعيات، انا مش عايز الكلام ده، انا مش فاضي، انا عندي مسؤوليات. فكانت المسؤوليات خصوصا بعد اختي ما اتجوزت، وبعد انا ما اتجوزت، والبنات التانيين برضو اخواتي التانيين اتجوزوا وكانوا اتعلموا الحمد لله، وكل لك متعلمين تعليم كل لك يعني ايه كويس، وكل لك يعتبروا شبه التربيه والتعليم يعني، مفيش غير واحده بس صح. وانت الوحيد اللي ما كملتش عشان تصرف بقى على نفسك؟ اساعد انا صحيح. كنت اساعد، لان هو برضو الله يرحمها عمتي كانت شايله حمل كبير برضو. فكان انت عليك مسؤوليه من كل ناحيه. انت فعلا حدوته مصريه والله، يعني انت فعلا ينطبق عليك البرنامج فعلا والله. بس مجدون سعيد جدا انا بعمل الحوار ده. ما هو احنا حدوته مصريه بالنسبه لنا، زي ما بقول لحضرتك انا في البحيره، انا وسيلتي التواصل بتاعت الرجل انا لحد النهارده، رغم ان انا سبت الصيد مثلا، وانا سايب الصيد عموما بقى لي 10 سنين في العمل العام او اكتر. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. لكن لحد النهارده انا ما بستمتعش غير وانا بتفرج على بسمع الراديو، لان خلاص هي بقت عادي. صحيح. حتى لما بيبقى هو ده بالنسبه لك انت في البحر هو الوسيله اتعودنا عليه، حافظين البرامج كلها والتقديمات كلها حافظينها. فاحنا الموضوع مش انا لوحدي، احنا عموما كصيادين كلنا عموما كده. انا حابب ان انا اركز على شخصيتك واركز على كفاحك، وانك انت بدات السلم مش من اوله، انت من تحت السلم بدات وانت صغير 8 سنين، والدك توفى وعندك سنه، وتكافح وتتحمل مسؤوليه اختك واولاد عمتك، يعني قصه كفاح حقيقيه. انا احب ان الناس برضو تعرفها، تعرف قد ايه انك انت كافحت لغايه ما وصلت واللي انت فيه دلوقتي. ما جاش بالسهل. لا هو مش بالسهل الحمد لله، لان هو الناس لما جابوني برضو انا بدات امشي معاهم في العمل العام. ربنا كرمك، كان عندي ابن عمي يتيم زي حالتي كده، هم 2، فجيت توفى وسايب عنده 3 عيال برضه، ملوش تامين، ملوش معاش، ملوش حتى ابن عمك كمان. فغصب عنك انت بدات انت تمشي في المطالب اللي هي الاساسيه، سن المعاش والمعاشات والتامين الصحي والعلاج. وبدات انت تعمل، بدانا احنا عندنا مثلا جمعيه دار الزكاه، عندنا جمعيات الخيريه، بدانا نسيم مثلا كده يعني. مثلا لما تيجي عندنا الجمعيه بتاعت الصيادين اللي انا بالشرف ان الناس انتخبتني فيها معايا، اللي هو اقرب الناس ليا الحاج علي، اللي هو يعني مثلا ده الحاج علي النهارده في جمعيه دار الزكاه عشان خاطر الحالات، بدانا نعمل نحاول نعمل حاجه ثانيه. بدأنا نعمل تعاقدات مع الأطباء الدكاترة بحيث إن إحنا بفي تخفيض بالنسبة للجمعية بالنسبة لكده. مش عارفين ناخد هنا الجمعيات الصيادين بنشوف جمعيات دار الزكاة مثلا أو جمعيات اللي هي الخيرية اللي عندنا تدعم من الناحية التانية أو فعلى قد ما نقدر إحنا بنحاول إن يبقى فيه حاجة بلينا بعيد بقى عن إيه بعيد عن حدة اللي هي إيه الأيام بقى الإخوان اللي مش عارف كرتونة مش عارف إيه إحنا عايزين حاجة محترمة للناس بالضبط بالضبط حاجة بكرامة. فأنا برضو كان لي الشرف اللي أنا قابلتك في وزارة التضامن بدأنا نتوجه مثلا في 2014 كانت أول زيارة ليا لوزارة التضامن عشان برضو الحاجات الأساسية اللي هي دعم الصياد مش عارف إيه الكلام من ده وكنت أيامها لسه يعني 2014 ما كنت لسه دخلت الجمعية كنت لسه بتعامل من خلال النقابات المستقلة. أنا دخلت الجامعات 2015. مستمعي الأعزاء حوار مهم مع الأستاذ مجدي مرعي سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروة المائية وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية. بقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء برجع لنشأتك البسيطة المتواضعة وكفاحك في مرحلة الصغر والعمل في هذه المهنة مهنة شقة جدا مهنة الصيد شقة جدا. أنت اشتغلت فيها كم سنة تقريبا أستاذ؟ انا هعتبر عمري كله شغال فيها وبتمنى دلوقتي حتى اللي انا فيه ده ما بقاش فيه ارجع تاني اشتغل هناك. انا بتمنى كل يوم ان انا ارجع تاني بالكده لان انا كان المفروض عليا ان انا ادور على حاجات تانية بديله اعوض بقى الدخل بتاع العطله اعوض بقى مصاريفي اشوف لي توكيل مثلا بتاع شركه اورنج مثلا زي ما هو كده بحيث ان انا مثلا دي سي ال اخش في الكمبيوترات مثلا في الاداره اخش ده صغير الكارير خالص ما انا عايز حاجه تساعد على الدخل لان انا بخصص جزء من دخلي المشاويري وجري وبخصص دخلي من كذا بخصص مثلا كده ايه اي حاجه بيجي لي مثلا دخل مثلا ما عادش فيه بقى كذا حتى لو انت جيت على على على اي حاجه كده فانت محتاج فلوس تتحرك مش هتعرف تمشي في القاهره مثلا من غير كذا مش هتعرف في العمل العام تروح تقول لحد ده انا كان ولا ماني خصوصا وانت بتاخد حاجه من حد عشان تعمل له حاجه مصلحه او كده. اكبر مشكله اللي انت بتقابلك اللي انت بتشوه اصلا يعني انت اصلا انت بتطلع من قوت عيالك وممكن ناس تشوهك عشان تحرك هو اللي بيتعامل يشتغل في العمل العام معرض لاي كلام فلازم تكون انت على قمه النظافه نظيف فتبقى انت حتى الحاجه اللي ممكن تبقى فيها شبهه بالنسبه لك لو واحد عنده مشكله وهتحس الموضوع ده ممكن يشبهك لا يا عم مشكلتك بعيد عني حلها حتى لو هي ده من ضمن العمل اختصاصك لكن ممكن تحطك في شبه لا بعيد عني ليه انت كده كده بتحارب انت كده عندك مبدا بتحب بلدك عايز بلدك تبقى كويسه عايز الحياه كذا عايز تنجل الواقع تربط الواقع بالعلم توصله للمسؤول تحل حل واقعي. استاذ مجدي انت بدات 8 سنين كنت بتطلع على مركب مع عمامك تساعد ما تعتبرش صياد تعتبر حتى ولا حتى حصلت صبي صياد قعدت اشتغلت كتير وصلت لغايه فين في المهنه دي هل بقى اصبح عندك مركب ام فلوكات اصبح عندك يعني شركه وشغال في المجال ده يعني عايز اقول انت وصلت لغايه فين بقى بالمهنه دي طبيعي انت لما بتاخد مرحله سن كده معين انت طبيعي لازم تبقى تطور نفسك بطور نفسي فطبعا عندي برضو كل عمر كان عندي المركب بتاع ابويا بعد كده انا طبعا الحمد لله كان عندي انا سايب السدول عندي مركبين ماشي او انا برضو لحد الان برضو لسه برضو ليا برضو في حاجات برضو داخل فيها برضو شركه سواء في الاستزراع او في مجال الاستزراع السمكي او في مجال كده بدات اطور نفسي ان انا هبقى هنا مثلا من خلال هنا او هنا او هنا في اي حته الحمد لله هو ربنا بيفتحها ما حدش بيعرف هو رزق مين انت راجل بتسعى بس ما حدش في الاخر عارف هو رزق مين احنا دايما يعني انت عندك ما زال لك شغل لك مجال عمل لك بيزنس شغال في هذا المجال وحتى طبعا بعملك اللي عشان تعيش منه ما طبعا انا كده كده ليا الحمد لله شغل برضو الحمد لله وليا كذا حاجه برضو بتغطي على الـ على الـ على الـ على المجهود اللي احنا بنعملوه النهارده ده والحجم ده كده بيبقى فيه طبعا وفي شراكه مثلا ليا هنا بشارك واحد هنا بشارك واحد في مزرعة بشارك واحد في الصيد بشارك واحد مش عارف ايه هو يدير العمل وانا برضو نفس الحكايه كذا والحمد لله. انا عارف انا بقول كده ليه عشان المستمع اللي بيسمعنا دلوقتي انك انت بدات السلم من تحت زي ما قلنا والحمد لله باجتهادك وبتعبك وصبرتك ربنا كرمك واصبحت بقى لك وضع واصبح بقى لك دخل بقى لك مشروعاتك الخاصه بيك يعني على اساس ان احنا ندي امل للشباب اللي عايز يدخل في اي مجال مش ده بس في اي مجال من المجالات هي مهما كان انت في العمل انا ما اعرفش اهرب من المسؤوليه لما الناس قالوا لي لازم تيجي ومع الظروف بقى اللي انا شايفها والناس محتاجه ان حد يعمل ما اعرفش اهرب من المسؤوليه فدخلت انتخبوني في الجمعيه وديت انا دور ليا في الجمعيه وبعد كده الناس قالوا لك لازم تنزل الاتحاد دخلت الاتحاد طب تعالى لا انت لازم تمسك سكرتير يا جماعه انا لسه الخطوه دي بدري عليها لا لازم تمسك سكرتير عامل الاتحاد يا عم يا جماعه انا يعني فكل حاجه انا دخلت حمل عليا. فبالتالي لازم أنا أكون عندي البديل كشغل. الحمد لله اللهم لك الحمد والشكر، هو ربنا بيرزق. طالما أنت بتمسك بتبقى قاصد باب ربنا أو أنت بترضي ربنا، ربنا بيصل لك الأمور، باب الرزق بيصله لك، بينجحك في شغلك، بيبارك لك في القليل، بيبارك لك في الحاجة. فالنجاح، النجاح مش صعب، النجاح انت تنجح، بس اهم حاجه انت هتبقى عندك استعداد وهتطور وهتعمل وكلام منه وتتعب. تمام، انت زي ما بتشوف احنا هنا بروح هنا مثلا كذا، اروح برضو اشتغل برضو هناك اللي كده، اخد لي يومين كذا واجري هنا، يعني بحاول اوفق ما بين ده وما بين ده الحمد لله. يا حلاوتي الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوتي الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله. المكان الداير من شوق بيوت اولاد احلى اولاد، المكان الداير من شوق بيوت اولاد احلى اولاد. يا حلاوه الايد الشغاله، يا حلاوه الايد الشغاله، ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد الشغاله. استاذ مجدي مرعي، سكرتير عام لاتحاد التعاون للثروه المائيه وعضو مجلس اداره جهاز تنميه البحيرات والثروه السمكيه والصياد يعني الماهر الذي بدا في مهنه الصيد من 8 سنوات. اول مره اقابلك كنا في وزاره التضامن، وكان في بروتوكول تعاون مع بين الجمعيه، جمعيه الثروه السمكيه وجمعيه الصيادين يعني وزاره التضامن، ولقيت معاك بعض السيدات الفضليات المحترمات التي يعملنا في مهنة الصيد. أنا يومها كان أول مرة يعني بالنسبة لي أتفاجئ أن في سيدات وأنا حتى لما اتكلمت معاهم لقيتهم قد إيه بيحبوك وقد إيه بيشكروا فيك إنك أنت واقف معاهم، وإن الناس دي حالتها صعبة جدا وبيشتغلوا في مهنة شاقة جدا والعائد منها مش يعني مش عائد كبير، ومع ذلك هم بيشتغلوا فيها عشان خاطر يعيشوا بشرف وبأمانة، وقد إيه أنت بتقف معاهم وبتساعدهم وبتساعدهم بإخلاص، عشان كده الناس فعلا بتحبك عشان أنت بتشتغل بإخلاص. هو اللهم لك الحمد والشكر، هو البيئه تربيه، البيئه اللي انا عشت فيها والخلفيه اللي انا مثلا اللي انا برضو اللي انت برضو اللي بدانا بيها ان انا كذا ووضع كذا، وفي طبعا دي بتجبرك ان انت تشوف الارمله وتشوف الست اللي بتنزل في المايه البارد اللي احنا كده ما حدش يستحمل يغسل دي مايه ساعه، هي بتبقى في المايه بتصطاد سمك. تروح الفجر في عز البرد بتنزل وتطلع مجبره تاخد ده السمك، تطلع تبيعه وتروح العصر عشان تطبخ وتعمل لعيالها، وتنزل تاخد الدوره دي كل يوم، او يوم ما تبطلها في الاسبوع تبطلها يومين. فالناس دي كانت محتاجه برضو ان احنا برضو يعني نزل عنها، خصوصا ان بدا الاستغلال الاعلام بعد الفتره الاخيره دي يستغلهم يستغلهم في تصويرهم في بي بي سي، في مش عارف في مين، في مش عارف في قنوات اللي هي الخارجيه. فكان احنا كان لازم ننبه للدوله، يا احنا الدوله طبعا بتراعي اولادها، فاحنا من لازم تبقى عارفه احنا بنقول لهم كذا ونوصل لهم الحاجه دي ونساعد الدوله اللي هي توصل للناس دي. ففعلا كل اللي احنا ربنا قدرنا عليه اللي احنا ساعدنا الدوله اللي هي توصل للناس دي. وفي خطوات اتشغلت بداوا تشتغلوا سواء في مبادره بره امان اللي اطلقها رئيس الجمهوريه وزاره التضامن وبروتوكول وزاره الزراعه اللي هي كانت مبادره بره امان، او تكافل وكرامه، او البرامج اللي هي تعمل، واللي احنا بنتمنى اللي هي تتطور اكتر من كده وتمس الفئات كلها اللي هي المعدمه دي، او اللي هي الشق اللي العمل بالنسبه لهم شق، لان احنا كان في احلام لسه في المبادره لسه ما تمتش عايزينها تكمل، زي مثلا اليات البيع بتاعه الناس ديت، السمك بتاعهم لو وصل للمستهلك الكامل هم بيبيعوه بملاليم، لو وصل هنا السمك غالي. انا استغربت الناس ان هم ممكن يبيعوا السمك مثلا كيلو ب 10 جنيه ويوصل للمستهلك ب 40 جنيه و 50 جنيه، فازاي ما يعني حاجه غريبه. انا ست خدت سمكها وراحت تقعد في السوق عشان تبيعه، وهي قاعده هم طردنا في حته بعيد عن سكه الناس بتوع الفروشات، هي ست ضعيفه فما الناس بتوع المحلات ولا بتوع الفروشات ماشيه ست من فرحنا كانت بتوقف علينا، الناس واخده مبلغ كده، هي عايزه تبيع اللي معاها وتخلص عشان تروح لاولادها. صحيح. فبالتالي هي عايزه في اي حاجه. فكان احنا برضو من ضمن الحاجات اللي لسه ما كملناهاش في المبادره ان احنا عايزين الناس ديت يبقى آلية للبيع، للبيع والبيع للمستهلك مباشره، كمان الناس هتستفيد يعني يبقى السعر رخيص. طبعا السعر رخيص، احنا عندنا ازمه، احنا في فجوه ما بين المنتج وما بين المستهلك نفسه. صحيح. احنا لازم الفجوه دي نتغلب عليها. صحيح. نتغلب عليها بقى يعني ايه باي طريقه، دي من ضمن الاهداف اللي احنا بنشتغل عليها النهارده سواء في الجهاز او في حته، ان هي لازم تتغلب على الدمج. وكان حتى من الحوار الوطني اللي احنا كان اطلقه رئيس الجمهوريه كان من ضمن اهداف الاتحاد اللي خرجها او مطالبات الاتحاد، ان احنا عايزين يبقى رابط تجار السمك بمنظومه الثروه السمكيه، بحيث ان هو تحت يبقى كلها مظله واحده. لان احنا النهارده ما بنتحكمش فيها الاستيراد، اما تبص تلاقي الهيئه للبطاريه وتبص تلاقي الثروه السمكيه، طب ما يبقى في تنسيق اكبر. صحيح. في الاصناف النهارده لما تيجي النهارده مراكب كانت بتجيب لك 100 طن، النهارده انت وقفتها النهارده 20 يوم بدل ما كانت 30 يوم وتعمل بدور. طب كان ال 100 طن دول هيوفروا عليك كام النهارده كل مركب؟ المراكب بتاعتنا اللي سابتنا وراحت السيراليون والسنغال وموريتانيا والدول دي كلها عشان اجراءات بسيطه ممكن كانت تعمل الاغراض دي من هيئه الثروه السمكيه او من جهاز تنميه الثروه السمكيه والبحيرات والثروه السمكيه. والله هم بيرجعوها دايما لاسباب امنيه، يعني حتى لما تيجي الثروه جهاز الحمايه يقول لك هي اسباب امنيه او الموضوع كذا. طب انا مراكبي، انا كراجل انا مراكبي، انا لو راجل مثلا كذا باخد موافقاتي او باخد كذا، لو حد عليه غبار ما يمشيش. فكل احنا بنحاول، لكن انا كان النهارده عند المراكب دي بتاخد 35 يوم وتروح تجيب سمك من المحيط الهادي. هو نفس الاسماك اللي احنا بنستوردها للكره السياحيه والفنادق واللي بتوصل للكره السياحيه والفنادق وبتوصل للمستهلك بسعر كويس. نزود ايه المشكله لما نرجعها 30 يوم؟ هي كانت من 30 يوم، من سنتين 30 يوم، وكانت من 10 سنين 35 يوم. ايه المشكله خلاها 30 يوم؟ صحيح. ايه المشكله الناس دي تمول بالجنيه المصري زي ما بتمول ما هتجيب السمك مصر؟ كل اللي بتمنى من الناس المسؤولين كلها اللي هي تحط في كده. حتى احنا كنا عند اللي هو اسلام ريان من الوفد من الاتحاد بن عايزين اتفاقيات مع الصومال والدول ديات، المراكب بدل ما تروح من خلال نفسها وانا اروح ابيع مركبي الواحد في السنغال ما اعرفش هياخد حاج منه تاني ولا لا، ولا ياخد المركب ويمشيني. طب ما انا اطلع من خلال الدوله، اطلع بعالم ببلدي باتفاقيه مثلا مع اي دوله، هطلع بعالم بلدي واروح اجيب السمك هنا. طب يا استاذ مجدي، لغايه اللحظه اللي احنا بنسجل فيها دلوقتي في لسه سيدات بينزلوا الميه الفجر يصطادوا سمك في الجو ده في بالطريقه البدائيه اللي لسه بيشتغلوا بها دي؟ هو البدائيه هي هو فيهم ناس خدت شويه غزل برضه اشتغلت بيه، بس الغزل خلاص هو اتعدم راح، يعني خدوه اشتغلوا بيه فتره هو بيقعد 3 شهور وبيتعدم ماشي مع الميله اللي هم بيشتغلوه هم ما عندهمش كده. فخدوا طبعا كان 20 مركب، كنا احنا المفروض نوسع الموضوع شويه لان احنا مثلا كنا بنتكلم في 900 حاله او حاجه كده، فنزل لنا حوالي 40 مركب في كفر الشيخ من في المبادره بتاعت بر امان برضه وشباك وايس بوكس وحاجات تمام، بس كانت عايز العدد يبقى اوسع شويه. في نفس الوقت يبقى في استمراريه في الشباك في الموضوع، يبقى في استمراريه. انا كان بالنسبه لي عندي مبدا ان يطلق رئيس الجمهوريه مبادره اسمها بر امان ووزاره التضامن ووزاره الزراعه يعملوا بروتوكول فيها ويخش الدنيا دي كلها، ان يبقى الدوله وصلت الرساله. انا كده اديت امانتي، انا كراجل طالع من وسطهم انا اديت الامانه ان الناس صوتهم وصل. فخامه الرئيس طبعا قال لك لهيئه قناه السويس تطوروا مراكب بحيره المنزله. هو احنا كنا عايزين يبقى كله من خلال مبادره بر امان، يعني هيئه قناه السويس تخش مع وزاره التضامن تبقى مؤسسات الدوله كلها تحت مبادره فخامه الرئيس، ويبقى في دعم من هيئه قناه السويس مع وزاره التضامن مع جهاز سلامه البحيرات مع الاتحاد التعاوني، يبقى في حاجه اشمل شويه. ممكن احنا نبقى اشمل شويه، واحنا دايما لما بنعمل حاجه في الاتحاد او احنا السياسه بتاعت الاتحاد اللي حاليا ان مفيش حاجه نجيب اصحاب الشقه. صحيح. اهل مكه المكان ده اهل مكه، بتوع مكه يجوا يقولوا احنا عندنا كذا وشعبنا كذا ودينا كذا. فعملنا محضر اجتماع النهارده في وجود مدير عام المصايد بالجهاز، وكنا جايبين حد من معهد علوم البحار الدكتور على الفار، وبدانا حطينا والجمعيات الناس اللي موجودين في بحيره المنزله بحيث ان احنا نقول رؤيتنا. وفعلا برضو اتفقنا ان هو كل المؤسسات تندمج في بر امان. لو زاد الدعم لبر امان ودعم مستمر الحالات ديت يبقى احنا كده فعلا برضو وصلنا برضو المرحله اللي احنا نحد من العدد. لكن ما حدش هيبطل النهارده، الكل لازم يجتهد والكل لازم يشتغل والكل لازم يبقى عنده انتاج. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس، اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص، اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج، لإخواتي تلبس وتاكل، لإخواتي تلبس وتاكل، واللي غيرنا ما نحتاج. مستمعينا الاعزاء، الحوار المهم المتواصل مع الاستاذ مجدي مرعي سكرتير عام لاتحاد التعاون للثروه المائيه وعضو مجلس اداره جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه. اتعلمت ايه من مهنه الصيد؟ اتعلمت اكتر حاجه اتعلمتها زي ما بيقولوا هو الصيد بيعلم الصبر. اكتر حاجه اتعلمتها الصبر في اللي انا بطالب بقراراتي. اتعلمت ان انا مثلا لما اجي اطلب قرار مثلا النهارده بطلب مثلا عندي صبر، اللي عندي صبر والحاح ان انا بنتكلم بنطلب حاجه او بنعمل حاجه عندنا ايه، عندنا صبرك حتى لما يعني مراره بقت لنا دلوقتي المراره واحنا بنطالب بطلباتنا، نوصل النهارده حد فاهم، ان بكره ما حدش فاهم، بكره حد محتاجه فتره عشان خاطر يبقى عارف يستوعب المشاكل بتاعتنا. دايما احنا بنبدا من الصفر مع كل تغيير مسؤول. فالحمد لله احنا برضو ديت مدينا صبر، احنا خلاص اتعلمنا خدنا الخبره والصبر ان احنا يبقى صابرين في المشاكل بتاعتنا، عارفين احنا هنوصل لحد فين. اختيارك كسكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروه المائيه ده بالانتخاب؟ هو انا دخلت عضو اتحاد بالانتخابات، انتخابات حره، بيبقى مجلس الاداره هو اللي بيحدد من نهايه المكتب. بالظبط. اما عضو مجلس اداره ده انتخاب. عضو مجلس اداره ده بانتخاب على مستوى الجمهوريه، لكن سكرتير عام الاتحاد ده بيرجع بقى للزملاء اللي هم في المجلس نفسهم، هم اللي برايهم بيختاروا منهم السكرتير او هيئه المكتب اللي هي بتسير امور الاتحاد في الفتره اللي هي ايه، في الفتره ديت. ماشي. بس قبلها انت كنت ماسك جمعيه الصيادين اللي بترعى الصيادين في كنت انا في رئيس جمعيه الصيادين بتاعت مينة المرشد، وعضو مجلس اداره جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، ده بقرار من رئيس مجلس الوزراء. بالاتحاد التعاوني ممثل بقرار رئيس مجلس الوزراء وحسب القانون اللي طبعا اقره مجلس الشعب وكلام من ده، القانون 46، وبيكون الاتحاد عليه اختيار حد يكون هو كده. فانا بشكر طبعا زملائي وبشكر رئيس الاتحاد وزملائي كلك واحد واحد ان هم ثقتهم الجماعة لا انت اللي تروح. فطبعا دي بالنسبه لي انا بشكرهم عليها. انا يعني ايه بتمنى ان هم مثلا يكونوا شايفين ان انا فعلا كده، سواء بقى الحاج رمضان، الحاج عوض، الحاج محمد سعد، الناس اللي هي معايا كلها، الكبيره اللي معايا دي كلها، او الحكيمه اللي معانا، ان هم مثلا تبقى انت كده يقدموك عليهم، الناس الكبيره دي تقدموك انت تروح، فدي شرف ليا. اصغر واحد فيهم تقريبا. لا يعني تقريبا يعني، فهم ان هم يقول لك انت، فدي في حد ذاتها انا يعني مش عارف انا هل انا جد الثقة اللي هم الناس تعملها لي وبنفس الوقت. عملت صياد سمك وصيد السمك غير، طرحت شبكي في بحر الغرام غير، طلعت لي لولا السمك التانية بلطي والتالتة مياس والرابعة بني. الجمال والدلال والورد عالغالي على الأصل دور، يمسى الجمال والدلال والورد عالغالي على الأصل دور. مستمعي الاعزاء، الحوار المهم متواصل مع الاستاذ مجدي مرعي سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروه المائيه وعضو مجلس اداره جهاز تنميه وحمايه البحيرات والثروه السمكيه. هو الاتحاد التعاوني للثروه المائيه بيضم كل من يعمل في مهنه الصيد او في البحر او في النيل في المياه يعني على مستوى الجمهوريه. الاتحاد التعاوني للثروه المائيه ده ليه 108 جمعيه على مستوى الجمهوريه. يعني احنا مثلا عندنا حلايف فيها جمعيه، شلاتين فيها جمعيه، يعني هجيب لك الحدود بتاعت مصر، رفح والعريش فيهم جمعيه، كله السلوف فيها جمعيه، المطروح فيها جمعيه، الوادي الجديد فيه جمعيه. مش خاصه بالسمك بس، خاصه بكل ما له علاقه بالبحر او المياه. يعني في جمعيات تبع المياه الداخليه، نهر النيل وبحيرات، وفي جمعيات تبع البحر، وفي جمعيات استزراع سمكي، بس ده كله ده تبع الاتحاد. وحتى لما تبقى انا مثلا في نطاق عمل جمعيتي، انا مثلا عندي الاعضاء مثلا الرسميين في الجمعيه حوالي مثلا 3000 عضو، لكن انا بخدم 50000، بخدم 60000، 70000، لان مثلا بخدم في تسو وفوه ومطوبس وثلاث مراكز، ثلاث مراكز زومات لا يقل فيهم عن الصيادين عن 100000. عندنا حاجات دايما للتحدي، ليه كذا حاجه من خلالها بيدعم بها الصياد او بيشوف هو يساعد الصياد ازاي. مش هخب عليك، هو كان معظمها كله واقف، يعني احنا بدانا ننشط الحاجه دي، يعني احنا بدانا نفعل الاليات ديت. يمكن احنا محتاجين برضو ان احنا نرجع لوزير الزراعه في حاجات تتعدل، يعني احنا بنحاول النهارده على قد ما نقدر ان احنا نرجع بالاتحاد لأول ما للستينيات أول ما تنشى وسنديه وحاجته تشتغل وتتفعل في خدمة الناس. والحمد لله احنا بنلاقوا استجابة النهاردة كبيرة جدا من الجهاز ومن وزير الزراعة, وبنلاقوا استجابة حلوة. الناس هم برضو بيدعمونا وبيدعموا الاتحاد وبيدعموا كل حاجة في اتجاه ان هو يخدم الصياد ويخدم الحاج. أستاذ مجدي مرعي سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروة المائية وعضو مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية, دايما الناس تسأل تقول لك احنا عندنا 4500 كيلو شواطئ ونهر النيل, المفروض السمك ده يكون أرخص حاجة عندنا, ليه السمك غالي رغم ان احنا عندنا مشروعات كتيرة في السمك؟ يعني بقى عايز إجابتك كخبير وإيدك في النار ورجل صياد قبل أن تكون مسؤول في الاتحاد أو عضو مجلس إدارة جهاز تنمية وحماية البحيرات والثروة السمكية. هقول لك على حاجة, احنا عندنا كنز بس محتاجين نديره بطريقة تانية. طريق محتاجين ننزل للواقع أكتر, يعني ننزل للأرض أكتر من احنا نبقوا قاعدين في المكاتب. أنا قلت لحضرتك الإحصائيات بتاعتنا كلها بتاع الثروة السمكية كلها بتندار من المكتب. لو احنا جينا للبحر النهاردة لما بدأ الجرش السمكي يتفعل وبدأ المدير التنفيذي اللي هو الحسين فرحات يفعل موضوع الجرش السمكي عشان يجيب موارد للجهاز, اكتشفنا هم اكتشفوا بدأوا يحسوا فعلا ان احنا كلامنا صح, ان الاحصائيات ملهاش دعوه بالواقع, ان البحر بيطلع اكتر من كده وان البحر المتوسط بيطلع اكتر من كده وخليج السويس بيطلع اكتر من كده وده كلام من ده والانتاج غير كده خالص. بخصوص الانتاج, هو يقال ان احنا عندنا 2 مليون طن سمك, منهم 400,000 فقط من المصاري الطبيعيه و 1,600,000 من الاستزراع. مدى صحه هذا الكلام؟ طبعا ما عندناش احصائيات. لو اي حد اتحدى اي حد يقول لك انا عندي احصائيه بالكلام ما ليش دعوه. انا ركبت بالورق. يعني انا هقول لك على حاجه, انا تقديرك يبقى كامل. انا اتولدت, انا مولود ما بين فرع رشيد وبحيره البرونس والبحر المتوسط, بينه وبين فرع رشيد نص يعتبر 500 متر, وبينه وبين البحيره 4 كيلو, بينه وبين البحر 5 كيلو. تمام. يعني انا عارف انا في السمك. لو انا قلت لك بحيره البرونس الكره اللي عليها هي في الاحصائيه الرسميه 100,000 طن, حاسبينها على اساس ان هي فيها 8,600 رخصه. طب هي فيها 60,000 شغالين من غير رخص. الكره اللي هي موجوده دي بتفطر سمك وتتغدى سمك وتعيش سمك لانه ارخص حاجه هو بيصطاد وبيطلع ياكل منه عشان خاطر ما عنديش تقدر يشتري حاجه تانية. اذا الانتاج هيكون اكتر من اللي بيتقال. 5-6 كره من اللي موجودين على شط بحيره او على شط النيل او على البحر اللي هم بيستهلكوه بيستهلكوه في الشهر, هي دي الاحصائيه بتاعت اللي هم منزلينها للمكان. لما تيجي تتكلم النهارده, هي المزارع بتاخد الزراعه بتاعتها منين؟ من البحيرات, من البحر, من المصادر الطبيعيه. الاكل النهارده في غلو العلف بداوا يخترعوا حاجه جديده كده, يعني ايه المواد الغذائيه مع مسحوق السمك طحن السمك ياخدوه. كان عندنا صيد الجاير يعني الفترة اللي فاتت كان يعني ما بنخلوين منه وبنقول مش عارف ايه. لو الدولة بتحاربوه الى حد ما بدأت الشكارة بتاعت السمك كانت بخمسين جنيه. النهاردة الشكارة دي بتاعت السمك 25 كيلو وصلت 300 جنيه. بتاعت البحر طاولة كانت ب300, النهاردة بقت داخلة النهاردة في 500, اللي هي بتتجفف السمك وانطحن مع مواد غذائية مع مش عارف ايه. المفروض دي خلاص انت بتجدع المواد الغذائية بتاعتك ترجع على كذا عشان انت سايب الناس عشان خاطر ما فيش بيعملوا بديل للعلف. بدل ما يجيبوا الطن مثلا ب 20,000 يبقى عندهم بديل تاني ب 12,000. طب ما على حساب مين؟ ما مخزونك السمكي. النهاردة لما تبص النهاردة استهلاك اللي بيطلع النهاردة في الصيد المخالف أو من وراء الدولة محتاجين نضبط المنظومة شوية. عايز أرجع للنقطة بقى، ليه السمك غالي رغم كل هذا؟ وزي نزود الثروة السمكية بتاعتنا، وزي نخلي السمك يبقى هو الوجبة الشعبية الأساسية يعني أرخص حاجة؟ هو إن شاء الله إحنا في حاجة بندرسها في مجلس إدارة الجهاز، وممكن إحنا مقدمنا باقتراح من الاتحاد بخصوص يعني إيه، إحنا عندنا مساحة الصيد في البحر المتوسط، البحر المتوسط 1000 كيلو، 1200 كيلو أو حاجة الساحل بتاعك، أنت بتستفيد ب 300 كيلو. لكن أنت عندك مناطق الكرة الصحية دي ما فيهاش صيد، عندك المناطق الحدودية مثلا شرق بورسعيد وغرب الضبع دي ما فيهاش صيد، أو أنت تاخد من اسكندرية لحد تسلمه في الصيد. الحاجة التانية إحنا عندنا 200 متر، إحنا القانون بتاعنا المفروض إحنا نطلع نشتغل في 200 متر ونسيب ال 3 متر الشواطئ ديت هي محمية طبيعية، المفروض يبقى نعمله كده. شباك الصيد محتاجة مراجعة، محتاجين ضبط. الصياد احنا محترفين، الصياد بيعمل، بس احنا هو الصياد محتاج هو التنظيم اتخلق ليه؟ عشان الصياد يغلط ولا عشان الصياد ما يغلطش؟ صحيح. عشان نقول له احنا الضوابط هياتي والتزم بيها. انا عم بطلبك نفذ الضوابط، اعمل الضوابط، يعني اعمل الضوابط وعلى مراحل. تعال النهارده هو ما بقالوش 30 سنه النهارده بيصطاد بطريقه غلط، لا تقول له تعال النهارده امنعها، لا تعال نطب واحده واحده كده، نبداها كده واحده كده بحيث انها نعمل، تعال نعمل الراحه البيولوجيه بس اللي هي بتاعه البحر المتوسط عايز تعملها النهارده تطبقها، طب ادرسها الاول قبل ما تطبقها، تعال ندرسها كده واحده واحده من شهر كذا لشهر كذا. الفتره اللي هي بيبقى بتاعه الوقف بتاع البحر الاحمر المفروض التامين يشال من على الناس، المفروض الناس بتاخد تعويض، ما خدت التعويض وبتدفع التامين في الفتره. من واحد كل هم مصر تبقى أحلى، تبقى أحلى. مساء الخير يا ريس، عايزينها تروق وتحلى، تروق وتحلى. حدوته مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. يعني أنت عايز تقول واحد اثنين ثلاثة إزاي نزود الثروة السمكية؟ هل نزود القاء مثلا الزراعة في البحيرات وفي المصايد؟ هل ننمي البشر، التنمية البشرية؟ هل ننمي الأسطول؟ هل نحدث الأسطول؟ إزاي نحن نزود الثروة السمكية بتاعتنا؟ نزود الثروة السمكية بتاعتنا خصوصا بعد ما هي سيادة الرئيس موضوع البحيرات وتطوير البحيرات والإعجاز اللي حصل في موضوع تطهير والتطوير وإزالة التعديل على البحيرات. اهو انت شفت بقى كل الجهد ده والمليارات اللي اتصرفت على البحيرات ورجعت فعلا. انا مش عايز اقول لك اللي هي فعلا شبهت زي الرئيس مجال زي لان يبقى في عائد بقى وفي اهتمام جدا من الدوله، بقت بقى اجهزه الدوله بعد الرئيس مهتم بالقطاع الصيد بدات الاجهزه تهتم. لكن احنا محتاجين نعيد بالزبط. صياغه فن الاداره. تمام ماشي، نعيد نبدا نقول بقى احنا 1 2 3 وده اللي احنا حطيناه الخطه بتاعه التنميه المستدامه يعني اللي هي 2030 اللي احنا هنطلعها من الجهاز باذن الله يعني ايه بشغلنا عليها النهارده او بدانا نشتغل عليها ان شاء الله. بعد وضع الخطه ديت هتبقى في اداره تانية او في وضع تاني للشغل يعني، وده اللي احنا بنتمناه احنا كشباب. يعني شايف ان المشكله اداره، المشكله اداره وقرارات وتسهيلات. يعني اداره وقرارات وتسهيلات وحمايه. يعني تعالى احنا بنتكلم هو القياده السياسيه كان لها حكمه لما قالت جهاز حمايه وتنميه. حمايه وتنميه، قالت الحمايه قبل التنميه صح، فاحنا لازم نكون حمايه عشان تمنع التعدي، نطبق الحمايه صحيح عشان نعمل التنميه صحيح. فعايز افعل دور الحمايه دور التنميه، فلازم اكون الحمايه الاول. فمحتاجين بقى احنا حسب الدستور وحسب القانون وحسب القياده السياسيه ما اخترت لنا اسم الجهاز، لازم نبدا بالحمايه الاول. تكلفه سعر كيلو السمك النهارده انتاجه كام؟ فدي تعمل، فكله بيدور على مثلا كيلو البلطي مثلا ابو 50 جنيه ده أو 60 جنيه، بيطلع بكام أو بتكلف كام من عند المنتج أو من عند الصياد؟ من عند الصياد ما بتكلفش حد، ما بتكلفش غير جهده وشغله وتعبه وإنك أنت تحافظ له على كله ده. طب هو بيبيعه بكام؟ التاجر بياخده منه بكام؟ في أكثر من تاجر في النص؟ سمك البحيرات رغم ان هو او سمك البولت بتاع او المصايد الطبيعيه عموما اجود انواع السمك. لو انت جيت تصدر، يعني احنا مثلا كنا بنصدر الاول يعني حتى بسيطه خالص، انت كان عندك حاجه اسمها كلال برمبال من فرع رشيد على البحر، الكلام من ده داخل بحيره البرونز. كان عندك شركه هولنديه بتصدر سمك، وكان عندك شركات اجنبيه بتصدر، شركه الصيد ومعدات، والحنشان دي كانت والقروس والدنيس والسمك البحريه كانت بتخش على فرع رشيد تجيب داخل البحيره. النهارده كانت وزاره الري ما هو فيش دراسه شالت الحاجه دي، عملت شالت العيون اللي كانت معموله ومنوره من تحت وقامت عامله لها حرف يو، حاجه مضلمه ما فيش سمكه تعدي، جادت على التصدير. طب ما احنا لا يعني حتى احنا كنا المفروض يبقى تنسيق، ما فيش بقى، ما هو انت بتتعامل ما فيش الوزارات، وكانت الحجم برضو من شيء الجهاز ان هو يحط كل الوزارات موجوده فعلا كل الوزارات موجوده عشان ما يبقاش في مثل غلطات اللي هي كده، يبقى كله عارف ان في ثروه سمكات رعايه وانت بتعمل مشاريع. لكن لما تيجي وزاره الرايه مثلا هو بتعمل القانون بتاعها في اللائحه التنفيذيه، ده مش هقول لك ما دعتش الاتحاد التعاوني، هي ما دعتش جهاز تنميه البحارات اصلا. صحيح. فمع ان احنا بنعمل قانون الجهاز في اللائحه التنفيذيه كانوا هم موجودين. صحيح. لكن لما هم بيعملوا اللائحه ما حدش حضر من عندنا. فدي بقى يعني احنا محتاجين تحديث اسطول؟ لا، عندنا اسطولنا وبجهود الذاتيه. وبدل احنا من حرب ونسيبه ايه يروح مثلا دول تانية او احنا نسهله الاجراءات. انا فهمت ان في مشكله في التسجيل، في الاجراءات التسجيل وكده. لا، ما فيش في التسجيل، هو في انا امكانياتي النهارده، انا النهارده عشان اعمل رحله صيد في صيد في البحر المتوسط انا عندي مركب تامونه النهارده يخش له في 200,000 جنيه او 100 وخليها 180 لما الم نفسي عشان اطلع رحله صيد 20 يوم. لو انا اشتغلت ال 20 يوم دول في السواحل المصريه على في ال 12 ميل اللي انت بتحكم لي بيهم انا مش هجيب حاجه، فبضطر ان انا اطلع في المياه الدوليه او المياه الاقتصاديه بتاعتنا واوصل لحد يعني ابعد عن حدود المياه الاقتصاديه بتاعت الدول الثانيه واشتغل معايا جهازتي بتحدد لي مكاني وكلام من ده واشتغل عشان اجي في الاخر اروح اجيب لي مثلا 250,000 300,000 اخش بهم مبالغ 250,000. بعد ال 20 يوم هتصفي، بعد كده هتلاقي تطلع ال 200,000 هتطلع بتاع تلاقي الدنيا في عكس، لان انت الصوره لوحده انت محتاج صوره لوحدك النهارده ب 150,000 عشان تمول ال 20 يوم. مش هنقول دعم الصور، احنا مش هنقول دعم الصور، لكن ادعمني في اجراءاتي، ادعمني في في في اتفاقياتك مع الدول. عايز يبقى في حضانات طبيعيه في الشواطئ المصريه، عايز يبقى اعاد تنظيم منظومه الزريعه. يعني مثلا احنا لما جينا نعدلها السنه دي اتعدلت غلط برضه، لان انا كان عندي محدود، انا بطلع مثلا المزرعه دي 5,000، لا دلوقتي مفتوح. كان عندي مثلا 1000 واحد مثلا مجموعات الصيد، احنا زودناهم خليناهم 3,000 او زودناهم 3 اضعاف، يبقى زودنا جهد الصيد في صيد الزريعه. طبعا عشان المفرخات وتربيه الزريعه والقاء الزريعه ده برضو محتاجين فيه جهد ولا لا؟ انا انا انا انا عندي مبدا، او احنا كلنا صيادين عندنا مبدا، احنا حافظ على الموجود ومش عايزين زريعه البحيرات. تعالى على نهر النيل شوف السمك، اعمل حواجز ما بين مفيد توشكا وما بين بحيره اسوان عشان السمك اللي بيعدي مفيد توشكا وما بنستفدش منه حاجه، وفي الاخر المستثمر اللي خد مفيد توشكا هياخده. واحنا كده بحيره اسوان بنفرغوها من السمك لصالح مفيد توشكا. فمحتاج المايه اللي هو الحضرات اللي رايحه بتودي المايه ديت يبقى عليها حواجز عشان السمك ما يعديش، يبقى بالتالي السمك هيجي لك من بحيره اسوان زي ما كان بيجي لك الاول، هيملى بحيره اسوان هيبقى انتاجها اعلى، وفي نفس الوقت هينزل لك نهر النيل هيغذي نفسه بنفسه. ماشي، حاجات بسيطه، هي حاجات بسيطه. في عيون البشر في يوم لحظة احلامك ايه؟ والله احلامي ان انا مثلا معلش انا عايز السمك يبقى كغذاء بروتيني وكامن غذائي يبقى متاح للناس اللي هي الارامل اللي هي موجوده والناس الغلابه والناس اللي هي دي يبقى متاح بسعر كويس. احلامي ان انا النهارده لو اقدر النهارده اروح اجيب من المصايد وادي لحد كل بيت واوزع عليها اوزع عليه. النهارده اللي احنا شفناه النهارده او الاهتمام بالثروه السمكيه متى يعني احنا بنعترف ان دي يرجع لرئيس الجمهوريه والقياده السياسيه الموجوده النهارده ان هو لما قال الصيادين الدولة كلها ماشية تقلل الصيادين عما قال السمك الاصطياد السمك الدولة كلها ماشية لصيد السمك. احنا ممكن نكون ما نفذناش تعليمات القيادة السياسية زي الكتاب ما بيقول لكن في حد ذاتها الاهتمام بالقطاع ده لانه اكبر ثاني اكبر قطاع اقتصادي بعد القطاع الزراعي وحامل مهم في الامن الغذائي احنا المفروض النهارده نطور وانا عايز اوصل لكل بيت واوصل للتصدير. لما يبقى النهارده انت لما تيجي تصدر النهارده سمك تقول ده بتاع مصايد طبيعيه وتصدره اوروبا هم ما بيدخلوش خلاص هو ده مصايد تدخله على طول. انا ازاي انمي مصايدي؟ انا الخطه التنميه احنا بنعمل الخطه التنميه المستدامه للمصايد الطبيعيه ان هي تكون ان شاء الله باذن الله ترجع لنا مصايدنا تاني تقول احنا عندنا اداره صح للمصايد الطبيعيه. من بقى هي تاخد كل حاجه بقى تاخد كل البحيرات هتاخد البحر المتوسط وكلنا ان شاء الله هنبدا بالبحر المتوسط. بس فعلا انا امنيه حياتي ان النهارده لما يقول لك الفراخ ب 120 جنيه ولا اللحمه ب 240 جنيه يقول له السمك ب 10 جنيه وده سهل. لا سهل سهل ان شاء الله باذن الله وسهل كمان. انا برضو اللي بقول لك احنا مستهدف ان احنا نوصل ل 2.5 مليون طن. لا احنا بننتج اكتر من 6 مليون طن. احنا بننتج ازيد من يا عم. ممكن ناس يقول لك هو بيجيب الكلام ده منين يا باشا؟ احنا نقدر نوصل احنا عندنا اكتر من كده والا معلش يعني انت لو ما عندكش انتاجك اكتر من كده معلش كنت انت هتلاقي سعر السمك بالدولار. لكن انت النهارده يعني انا مليون واحد انا صياد متعتي ان انا اكل السمك الصغير اللي هو بيطلع من نهر النيل او البحيره اللي هو الصغير خالص الشبله الاخضر اللي بيقولوا عليه في دمياط او بيقولوا عندنا قنيني او السمكه الزرقاء البولت الزرقاء اللي هو الازرق الصغير ده ولخص دلوقتي يعني اخش الفرن يطلع تينا هذا زي اقعد هذا كيفي ده اكتر ما احسن من جمبري ما اكلش الجمبري واكل ده ماشي. فمعلش هو ده كل معظم الاكل النهارده كله كده. فانا نفسي امنيه حياتي ان احنا نوصل للمرحله دي ونوصل للتصدير نوصل لصيد السمك البحري. برضو احنا الحمد لله الاتحاد التعاوني والجمعيه المشتركه بالسويس بجامعات السويس قدمنا برضو حاجه موقع لصيد السمك البحري. بتمنى يكون يعني تحت رعايه دوله رئيس الوزراء وفخامه الرئيس وكده اللي هو بتاع الجمشه وان احنا يبقى فيه مواقع تانية من الاتحاد واحنا بجهود الذاتيه هنديرها. احنا ليه ما بنستغلش ان الجمعيات التعاونيه دي وحدات اقتصاديه خاضعه للدوله ورقابه الدوله والجهه الاداريه جهاز تنميه البحيرات والجهاز المركزي للمحاسبات وخاضعه لاجهزه الدوله وهي وحدات اقتصاديه؟ ليه انا هجيب شركات خاصه وانا عندي الناس دي؟ ليه انا ما سهلش للناس ديت ان هي اخدها كده تعالوا غصب عنكم ديروا في المنظومه تعالوا خشوا من هنا. النهارده انت النهارده لما تيجي تتكلم في اي منظومه يا عم انت بتهم يعني الناس استغلهم ده اتعمل وكان وضع كذا. فانا اللي بتمناه احنا ان شاء الله مشروع الجمشه اللي هو قايم عليه جمعيات المشتركه بالسويس والناس دي انا يعني بشكرها سواء الحاج عوض ولا محمد ياقوت ولا الحاج عوض مرزوق ومحمد ياقوت اللي هم فكرتهم بالمشروع والموقع اللي هم اختاروه ان هو ان شاء الله في المراحل النهائيه لموافقه هيئه العمليات القوات المسلحه ان شاء الله وهيكون نموذج مشرف كدور للتعاونيات والعمل التعاونيات ان شاء الله هيكون من انجح المشروعات على مستوى العالم اللي هو بتاع الجيمش ده. فده هيبقى بديل وهيدخل مخزون لو توسعنا فيه هيبقى بطريقه ثانيه بغض النظر بقى على 21 موقع كان محتاج يعني ايه. احنا عايزين ناخد مواقع ناخد موافقتها يكون في مثلا توجيهات من فخامه الرئيس ان احنا تسهيل عمل التعاونيات تسهيل عمل الناس ديت او كده برضو محتاجين رعايه من فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ومن وزير الزراعه ومن جهاز تنميه البحيرات. فان شاء الله برضو هنحاول ان احنا في الفتره الجايه دي مع تفعيل دور الاتحاد مع الشباب اللي دخلت الاتحاد جديده وفي مجموعه شباب حلو معانا في مجلس الاداره وفي مجموعه شباب دخلوا في الجمعيات والناس عايزه تشتغل وعايزه تخدم الدوله. بتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا الامور تتغير يكون يعني ايه. وبطالب فخامه الرئيس ودوله رئيس الوزراء ووزير الزراعه وجهاز تنميه البحيرات المدير التنفيذي رئيس مجلس الاداره بطالبهم برضو يكون في اهتمام اكتر بالجمعيات ان هي تكون في المنظومه. لكن مش من مصلحه الدوله اللي هي او مش من مصلحه مثلا الجهاز ان هو يضعف الجمعيات ان انت تهمشها ان انت معلش انت لما تيجي النهارده تروح يقول لك لا انا عايز مستثمر. طب يا عم الجمعيه هي ادرى هتخدمك وتحت ولايتك، بدل المستثمر هات الجمعيه. يا رب تحقق احلامنا في امان وسلام، عشان والعز يفيد على ايامنا ويكتر قدام، بلدنا يا مصر. الله استاذ مجدي مرعي، سكرتير عام الاتحاد التعاوني للثروه المائيه، عضو مجلس اداره جهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، قدمناك النهارده كنموذج يحتذى في العمل في الاجتهاد في الانجاز. بدات حياتك صياد وانت عندك 8 سنوات، انت فعلا حدوته مصريه حقيقيه. انا بشكرك شكرا جزيلا، شخص محبوب، كل الناس بتحبك، كل الصيادين بيحبوك، مشغول بالعمل العام، مشغول بوطنك، مهموم بوطنك. انا بشكرك وشرفتني ونورتني على هواء ذا الشكر. انا الشرف ليا، وبشكر حضرتك وبشكر الدوله على الدعم اللي احنا شفناه دلوقتي للثروه السمكيه، وسواء الاستزراع السمكي او المصادر الطبيعيه. وبتمنى ان شاء الله من برضو من فخامه رئيس دوله رئيس الوزراء لوزير الزراعه جهاز تنميه وحمايه البحيرات، بتمنى برضو ذات الدعم بذات ان احنا كذا ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه دي نحاول نتغلب على الارتفاع المستمر في اسعار السمك. بنحاول نقدم حلول، مش شرط اللي احنا نقول كذا، لكن الناس احنا في ناس شغاله فعلا ان شاء الله باذن الله. برضو عايز اطمن الناس احنا برضو ان شاء الله يعني اللي جاي ان شاء الله احسن، في تنسيق اكبر، في اهتمام الدوله، رئيس الجمهوريه نفسه في الجان، وفي حاجات شغاله يشوف مثلا ازاي والحاجات ديت كده. في حتى قرار رئيس الوزراء تقريبا 2229 بس يعني برضو مناقشه المشاريع القوميه ازاي والشركات ازاي تخدم المجتمع اكتر وازاي ندعمها وازاي نعملها، وكل حاجات كتير جدا وتوصيات كبيره جدا واهتمام الدوله جدا ان شاء الله باذن الله يعني يعود مردوده. نوصل لسياده الرئيس برضو أرض الواقع، برضو نفضل زي ما احنا نوصل بمصداقية أكتر بإخلاص أكتر للبلد، بانتماء أكتر للبلد، إن احنا المشاكل الحقيقية إيه، الوضع الحقيقي إيه، الوضع على الأرض إيه، وإن شاء الله تكون دايما واصلة بإذن الله، ونكون صوت للناس اللي احنا منها، وإن احنا نتشرف اللي احنا بنتموا ليها. وبشكر حضرتك وحدوتة مصر اللي أنا بشرف فيها اللي أنا أكون فيها مرة، بحييك على البرنامج المهم ده، وبحيي برضو ذات الشرق الأوسط اللي احنا يتربينا عليها، ويعني مش عايز اقول لك الاذاعه المصريه بتمنى دايما تكون دايما ايه موجوده في حياتنا دايما كده، وفي حياه الاجيال الجديده تسمع الاذاعه، لان اللي موجود في الاذاعه كمحتوى مش موجود عند اعلامنا. اللي احنا بنتمنى ان اعلامنا يكون هادف مثلا زي حدوته مصريه، زي اذاعه الشرق الاوسط، زي الاذاعات المصريه عموما. شكرا جزيلا استاذ بجدي. الله يخليك، الف شكر يا فندم، الف شكر، الف شكر حضرتك. الاسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.